نعم. شايفين نوعيات من الحبر يعني اخف نوعيات اشد دقه، ونوع من ايضا يعني الناشف كذلك. خلينا نوعيه. حبر حبر صيني ما يعني لو غمس البحر ما راح. الحبر الصيني معروف، الشيخ نو يقصد الحبر الصيني. لكن معروف بالسوق الان. اي موجود. نعم. موجود. تقول حبر صيني. والله نادر، وجدك النادر. أنا في ظني أن الناشف أبقى، لأن الناشف لو سقط في الماء ما يمنع. نعم. والحبر يزال. يزول بما يشف. بعد 24 ساعة أيضا. ممكن يزال بعد 24 ساعة أيضا. شلون يعني؟ تقتل اليوم مثلا ممكن تمسح. تمسحه يعني بنفس القدر. أو يتغير بالماء. نعم، لكن بعد مدة. إيه. مخرها طيب. المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط مفاتك مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء، لكن الناشف ما يغلق إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. أي نعم. فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر، قال لي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على، لكن بين بين اي يعني معروف هذا اللي له جره دخله بالقلم. لا لا ما نجره هكذا، هي لا قضى خلاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم ان نتمنى ان نجد هذا الحبر الصيني. نعم، او ما اشبه مما لا يمسح، لان نحتاج اليه. وكل من قال به. نعم وكل. طيب. نعم. طيب. إذا لم تجده إلا في الصيف اذهب إليه. بس عاد الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر. شيخ. نعم. شيخ في أقلام مثل مع الشرافة، هذا سائل ولا تأثر بالماء. إيش؟ سائل لكن لا تأثر بالماء. لا تأثر بالماء. ممكن تضعه داخل الماء ولا ماء. طيب وبين كتابة بينه، ولكن مثل ما قال الأخ خالد إذا انتهى ترمي. ما يصلح يا شيخ. ها؟ ما يصلح. لكن في أنواع شيخ أحمر وأسود. لا على كل حال احنا الآن نستعمل الحبر. الحبر نعبي القرم ونكتبه، لكنه يروح أبدا. تلخبط. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من أمس قلنا أن العوام ليس لهم أن يقيسوا على الفتاوى التي تكتب بها. نعم. لكن الآن شيخ انتشرت فتاوى العلماء في مجلدات كثيرة. نعم. وسارت بين الناس مسيرة طيبة. نعم. كيف نرشد الناس لكي يستفيدون هذه الفتاوى؟ يعني لا على مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يوثق بعلمه وأمانته. لكن شيخ إذا وقعتهم مسألة يبدأ يبحثون. ولا يكون. أتكون مسألة قريبة مسألة. ما دام إن الكتب هذه مفهرسة يرجع الفرس يأخذ اللي يرى. شيخنا ما يقيس العام. لا أريد يقيس، لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا هي موجودة فيها. فيها من المسائل ما لا يحصي إلا الله. سليم. نعم. يتحرز من مسألة الطلاق، لأن الطلاق في ناس يزورون فيها، فيها لما يحضرها يزور الطلاق. كيف يزورون؟ يزور يدورون أبحث ولا يوضح كلام على هذا. صحيح. نعم. يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس قبلك. نعم. صحيح. نعم. أي نعم. ايش؟ نعم. في بعض البلاد رحمه الله مثلا اذا خرج الانسان للدعوه واراد ان يبين مثلا الاعتقاد الصحيح او يبين بعض السنن المهجوره، فكان يعني مثلا في وصف بقوله خفيت عليه السنه وضاعت، فيعني